وهو أن يلزم المكلف نفسه شيئا لم يلزم به شرعا، وإنما يلزمه على نفسه إجابا لمباح ونحوه أو نفل ونحوه. وذكرنا بعض المسائل المتعلقة بما ذكره المؤلف هنا، وانتهينا إلى قوله: ومن استثنى فذاك الطارة عليه إذا قصد الاستثناء وقال إن شاء الله ووصلها بيمينه قبل أن يصمت، وإلا لم ينفعه ذلك. فهذا فيه ذكر لشروط الاستثناء. انتهينا هنا ذكرنا عن الاستثناء. ذكرنا تعريف الاستثناء ومعناه وحكمه على خلاف بين أهل العلم، وأشرنا إلى حكمه. طيب، الحكم الاستثناء يعني إذا قال حلف فقال إن شاء الله، ما حكمه؟ الجمهور العلماء على أنه جائز، الجمهور على أنه جائز ومشروع، خلافا للظاهرية الذين أوجبوه للأحناف الذين استحبوه. لكن يجوز إذا حلف والله لأفعلن كذا، قال والله لا ندير هذا الشيء، أو والله ما ندير، والله أفعل والله لا أفعل، يجوز أن يقول إن شاء الله، والله أفعل إن شاء الله، أو والله لا أفعل إن شاء الله، جائز. بعض العلماء قال واجب، بعضهم قال يستحب، والأقوى أنه جائز، إن الله جل وعلا قال اذكر ربك ولا تقول شيء مثائل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. وجاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف وقال إن شاء الله، وحلف ولم يقل إن شاء الله، والصحابة كم منهم حلف ولم يقل إن شاء الله بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه. فدل ذلك على أن الاستثناء جائز، يعني إذا حلف وقال إن شاء الله فإن ذلك جائز، هذا حكمه. وهذا الاستثناء على قسمين: استثناء بالمشيئة واستثناء بغير المشيئة. الاستثناء بالمشيئة أن تعلقه على مشيئة الله، فتقول والله إن شاء الله أفعل كذا وكذا، أو والله أفعل كذا وكذا إن شاء الله، أو والله ما أفعل كذا وكذا إن شاء الله. هذا تعليق بمشيئة الله جائز مشروع. أو التعليق بغير المشيئة، فتقول والله أقرأ الكتاب إلا 5 صفحات، أو والله أرفع نحمل هذا الشيء إلا كذا وكذا منه، هذا تعليق واستثناء بغير المشيئة، وهو أيضا جائز عند جندي وأكثر العلماء بالاتفاق. هذا حكم معنى الاستثناء وحكمه ونوعه. الآن ما هو شرطه؟ يعني متى إذا قلت إن شاء الله واحنث ما يلزمكش الكفار، ومتى إذا قلت إن شاء الله واحنث تلزم الكفار؟ فأحيانا تلزم أحيانا لا تلزم، فليس كلما حلف واستثنى ينفعه إلا بشروط. قال ومن استثنى فلا كفارة عليه إذا ماذا؟ إذا قصد الاستثناء وقال إن شاء الله ووصلها بيمينه قبل أن يصمت، وإلا إذا لم يقل إن شاء الله، إذا لم يقصد، إذا لم تكن متصلة بأن انقطعت لا ينفعه ذلك. فأشار إلى 3 شروط وضمن الرابع سيأتي تفصيلها بعد الأذان إن شاء الله. تفضل. إذن هو ذكر أربعة شروط. بعض العلماء قال هنا ثلاث شروط وقيل أربعة. قال ومن استثنى فلا كفارة عليه إذا قصد الاستثناء، يعني قال إن شاء الله وهو قاصد تعليق اليمين الحلف بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فلا بد ويشترط أن يكون قاصدا، وهذا شرط عند المالكية وكذا الشافعية والحنابلة، ولم يشترط القصد الأحناف، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا عدم الاشتراط. يعني إذا حلف مثلا قال والله لا ما ندخل هذا البيت، قال والله ما ندخل هذا البيت، فقال إن شاء الله، قال والله إن شاء الله ما ندخل هذا البيت، إذا كان قال إن شاء الله يقصد تعليق اليمين بمشيئة الله، يعني راح قاصد، هو قاصد، فهنا إذا دخل البيت ما يحلفش، ما يلزموش الكفارة. لكن إذا قالها من باب التبرك يذكر اسم الله، أو خرجت عفويا، يعني كثيرا ما يقول إن شاء الله إن شاء الله، خرجت عفويا وهوش قاصد، قال والله ما شاء الله ما نداه، لكن ما هوش قاصد أنه يستثني. فقال المالكية وكذا الشافعية والحنابلة هنا لم يقصد الاستثناء، فإذا دخل هذا البيت لزمته الكفارة. واختار الأحناف واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه ليس شرطا، فلو قاله جرى به لسانه أو ذكره تبركا، فما دام علق الأمر بالمشيئة فإنه لا يحل. قال صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى فلا كفارة عليه. هذا الحديث ظاهره يدل على أنه إذا قال إن شاء الله نفعه ذلك، نفعه ذلك ولا يلزم القصد. قال فلا كفارة عليه إذا قصد الاستثناء وقال، وقال إذا الشرط الثاني هذا الاستثناء أن يقوله، أن يتكلم به، لا بد وأن يتكلم به، فيشترط النطق. أما إذا حلف ونوى في قلبه الاستثناء فهل ينفعه؟ قال وقال، يعني تكلم. فمذهب الجمهور أنه لا بد من أن يستثني وأن يتكلم بالاستثناء بقلبه بلسانه، فلا ينفع أن يستثني بقلبه. وإن كان بعض المالكية كاللخمي اختار أنه ينفعه، لكن قول الجمهور هو الأقوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث وقال إن شاء الله، وقال فعلق واعتبر القول، واعتبر ماذا؟ القول، فلا بد أن يقول إن شاء الله، فهذا يدل على اعتبار النطق. أما إذا نوى فإن ذلك لا ينفعه، فإن ذلك ماذا؟ لا ينفعه. واستثنى الإمام أحمد رحمه الله المظلوم، المغلوب على أمره، أو المظلوم يعني هو مظلوم ومغلوب على أمره، فطلب منه أو ألزم بالحلف، فقال لو حلف واستثنى في قلبه نفعه ذلك لأنه مظلوم. هنا قال وقال إن شاء الله، يعني هل الاستثناء ينفع بقوله إن شاء الله فقط؟ لو أراد، لو قال بمشيئة الله، أو قال بإرادة الله، أو بإذن الله، أو إن أذن الله، أو إن قضى، أو أراد الله جل وعلا، أو إن يسر الله جل وعلا، أو نحو ذلك مما يدل على معنى الاستثناء، فهل يصح أم أن الاستثناء لا ينفع إلا بهذه اللفظة إن شاء الله؟ الأقرب والأقوى أنه ينفع إن دل على المعنى، وهو ماذا؟ معنى الاستثناء. فقوله في الحديث إن قال وقال إن شاء الله أيضا ما يدل على هذا المعنى. قال ووصلها بيمينه، تكون رافقة في اليمين، ما يفصلش، يعني إذا قال والله ما ندخل بيت فلان، وبعد مدة قال إن شاء الله ينفعه. قال ووصلها بيمينه قبل أن يصمت، قبل ما يسكت، فهذا ينفع وإلا لم ينفع. الجمهور العلماء على أنه لا بد أن تتصل، يعني إذا حلف على شيء قال إن شاء الله في كلام متناسق متلاصق متتابع فهنا لا تنفعه ولا كفارة عليه، وهو قول جمهور العلماء. واختار بعضهم أنه يجوز الفصل، ونقل عن ابن عباس فقال متى أراد أن يستثني يستثنى ولو إلى سنة أو سنتين، ونقل عن مجاهد ولو إلى 4 أشهر، لكن النقل عن ابن عباس محل نظر، وإنما قال ابن عباس يستثني متى ذكر من باب تعليق الأمر دائما وأبدا بالمشيئة، فيتعلق بالله سبحانه وتعالى، ليس من باب أنه لا كفارة عليه. يعني يحلف الآن وبعد أسبوع أسبوعين سنة يقول إن شاء الله ولا يلزمه شيء في اليمين، خطأ، هذا ما يصح. ولهذا قال بعض أهل العلم في قصة، قال مر على بعض على جارية في أرض بغداد وهي تقول لامرأة أخرى تناقشها في مسألة الاستثناء، قالت لو كان مذهب ابن عباس صحيح لقال الله لنبيه أيوب قل إن شاء الله، وما قال له وخذ بيدك ضعفا فاضرب به ولا تحنث، لأن أيوب لما كان مريضا ووقع له مع زوجه أمرا قال إن شفاه الله جل وعلا يضربها 100 صوت 100 صوت، فلما برئ قال الله جل وعلا له وخذ بيدك ضغثا، يعني عرجون فيه 100 غصن، فيضربها ضربة واحدة وتعد له 100 ضربة. قالت الجارية لو كان مذهب ابن عباس صحيح قال لكان الله جل وعلا يقول له ماذا؟ قل إن شاء الله وانتهى، يعني لأنه لم يقل إن شاء الله بعد مدة، لم يقل إن شاء الله بعد مدة، فإذا لا بد أن تكون إن شاء الله متصلة باليمين. يعني إذا قلت مثلا والله ما نشري كذا إن شاء الله وبعدين حبيت ترجع باليمين تاعك ترجع وتشريها، ما يلزمكش الكفارة لا الإطعام ولا الكسوة، أو إن عجزت لا يلزمك الصوم. لكن لو قلت والله ما نشري هذا الشيء وسكت وبعدين تتكلم معه واحد قال خلاص حلفت على هذا، يقول لك قول إن شاء الله وما كاش مشكلة، فقلت إن شاء الله لا ينفع لأنه فصلت بفاصل طويل بفاصل. وبعض العلماء اختار لو كان الفاصل يسيرا فإنه ينفع، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهو قوي لدلالة الأدلة عليه، وسنذكره إن شاء الله تعالى في درس لاحق. يقول هذا في سؤاله قد أجبنا عنه وبيناه، قلت أنا لو قال لعمري أو لعمرك فإنه قسم بالمخلوق ليس يمينا، فكيف في قول جل وعلا لعمرك إنهم لفي سكرتهم يمنا؟ قلنا إذا أضفنا عمر إلى الله لعمر الله، فالعمر بمعنى البقاء فهو من باب القسم بصفة الله، فهذا جائز. أما إذا أضيف للمخلوق لعمر فلان أو لعمرك أو لعمري، فإن كان يقصد الحلف فلا يجوز لأنه قسم بالمخلوق. أما إذا كان مما جرى به اللسان فجائز، لأنه ورد في السنة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحابة رضوان الله عليهم، فيدل ذلك على جواز استعماله إن لم يقصد به اليمين. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة.